خلاص هتريني مش قادر. طبعا انت تقعد تعملها ايه بقى؟ تعملها سي بي سي، دايما واحد يهمل كده. اعمل سي بي سي، انا اي واحد فيكم انا همدان انا تعبان، اعمل سي بي سي لو كنت فيها نيجي. اعمل ليفر انزايم، اعمل كرياتينين امراض القمح، اعمل بلاد شوجر، اعمل تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. اكتب على الشمال ايميل كومبلين فروم ايزي فاتي، كومبلين فروم ايزي فاتي. ان انفستيجيشن ريكومندد، ريكومندد انفستيجيشن. والله ايه سي بي سي جنبها يعني اس جي بي تي نقط ليفر اس جي بي تي والباقي ليفر عشان تشيك سيرم كرياتين شيكين بلاد شوجر. تيجي تعمل بلاد شوجر فور ذا فيرست تايم ما تعملش الفاستنج، تعمل بوست جراديال، اعمل راندوم، اطلب هيموجلوبين A1C، اطلب 3D4 TSH، صوديوم، بوتاسيوم، كورتيزون ليفل اي سي تي اتش. الست دي ممكن تطلع اديسون. تمام، مفيش فايده مفيش سبب. واضح. ابتدي انا بقى افكر في الحاجات اللي ايه الريس مع جود هيستوري هتوصل. تعالى الست بس فاهمين اللي بيحصل، مش اي واحده بقى تجيلي اروح انا ايه مايسينا بقى، بس لازم اخلي المايسينا في دماغي اهو. عارف دي بقى لو هي محدش بقى جابها خالص هيحصل ايه؟ هتفضل على هذا المنوال لحد ما يجي يوم تترمي في الارض صبيحه وتصل الى ريسبيرات فيلير ومايسينيك كرايسيس ويشيلوها على المستشفى. تلاقي واحدة عندها ريسبيراتوري فيليور لا يعلم السبب، يروح حاطينها على الفنتليت. طب ايه؟ لما نشوف بقى ايه الحكاية؟ يعني يمين حطيتها ايه؟ اتحطت على الفنتليت. بعدين ربنا يسلمك، شوف ايه الحكاية دي؟ يقعد بقى يدعي بس لحد ما يتعمل ايه؟ لازم انا ايه؟ مايند. شايفين ولا لا؟ دي طبعا يعني الحقيقه لقوا ان المرض ده مشهور قوي بورم مكتوب عندكم اسمه سايبوما. سايبوما سايبوما ده تيومر ساينس. طيب انا شكيت كده، انا شكيت السر. بقول لك كده يا حاجه، انا عايزك تعتني بالانفستيجيشن معين. على فكرة في العيادة ممكن أعمل معاها كام حركة كده أجيبها إزاي؟ ولا بصي حركات من صحون ولا إيه؟ عايزك تعملي معايا كده، شوف أنا هعمل إيه إزاي؟ يلا قولي كده وأجيب معاك معايا. ها شغالة تفضل معاك تبص نفسك تلاقي الست بص ليه؟ مش قادر أدق. لا تسمع تست فين؟ بصي على صباعي خلال ايه؟ معلقه عينيها فوق سيبها شويه تلاقي عينيها عماله تعمل ايه؟ توس اكيد اقول لك ايه؟ عدي على مهلك من واحد لخمسين. واحد اثنين ثلاثه اربعه تيجي في الهواء واخد كده تلاقي ايه الكلام عمال يتاكل خلينا عشان ده واحتمل منها على طول انتي اسيتايل كولين ريسبتور انتي بودي والاي ام بي جي اروح اقفشها يا ريت بقى ندور على السيموم نعمل لي مكان سي تي على الجسم او سي تي صح التعبير بقى على الميديا ستايل تبان السيموم عارف لو جيت سيموم افرح الله هشيل السيموم وبعدين الست تلاقي ايه كمان ده بص السيموم دي بنت لذيذ بص ليها عندها ايه الصوت في بقى الحاجات بتاعت الديستايل كده عملت كح هتلاقي ديسبيجيا طب البايسيا بتعمل ديسبيجيا لوحدها لا ده ديسبيجيا من السايتس هورس السايتس وتروح قفشها في الاخر على طول يبقى ادي الايه؟ هو بيجيبوا الحاله دي وطبعا واضح خلي بالكم بقى احنا كده خدنا كم مرض النهارده ثلاثة مرضية بيوري بوتو مايوباسي ومايسي لاحظ هم الاثنين ايه؟ مايوباسي حرف ام مايسينيا حرف ام موتور يوري مش سيس في عيال مرة كانت بروبلم يعني عدت شدة شعره كانت انت عدت كانت تليفون بعمل سكرين كده الاقي فيه مستيك بتاع مثلا تقدير كده ده فيه 400 راس ظلت في البروبلم نتيجه كام عيل كده في وسط العيال كده هبل بيفقشوا في الكلام والكلام بيبقى مسموم مين حاله ايه؟ حاله صريحه بص بقول لك ايه؟ واحد جاله سخونيه ثم شلل الدين ورجلين لقوا عنده غلاف اند ستوك هايبوسيزيا ولا زفت الدين يا اخي غلاف اند ستوك دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ بريفر اند روبس والبريفر اند روبس يا جدعان انهي بريفر اند روبس ابو فيفا وشادي ده احنا عندنا نوعين بندرسهم دايفيز الحاله كويسه بيقولوا ايه؟ مايسينيا يا سنسوري يا جذبه يا دينا مش اسف ما ينفعش ده كلام هنا بيقول يبوظ فيسال ايه الموست لايكلي دايجنوزز؟ مايسينيا واي اكتب لك انت واي يعني ايه؟ تنقل البروبلم واي عشان انت كده وانا اجيب واي من عندك مش انت اللي مديني الدم لك واي اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب البروبلم هذا بوست الدم طب ايه الانفستيجيشن؟ اهي هاو كان يو تريت؟ ايه اللي في الصفحه؟ وهكذا علم السينيا دي مش واخدينها في سنه ثالثه في الاوتونوميك نيرفس سيستم بالفارماكولوجي خلاص تكون واخدينها في نيوروفيسيولوجي ايه وفي النيرف عند مصر صح لما حتى تنزل وقالك في نيرف اقول ايه ده بص بقى السيبوما ايه اللي بيصعب؟ السيبوما اكتب المسألة المنقطعة التي طال انتظارها. حتى الآن ما جابش زمن طويل، بنعمل في ليه؟ ما جابش. هجيب بقى ايه بقى؟ جيب لك يا جميل. ميديا ستايلر سندروم. مارك عندنا مونيا. سينيا. حاجة اسمها بيور ريد سيل افليزيا اللفظ ده بيور ريد سيل افليزيا يعني ايه يا يعني نورمو سيتك نورمو كروميك انيميا وكان عندها بالو لك البلغ سببه ايه؟ انيميا. ويتش تايب؟ كي ليه؟ يوريك سيل ابليزيا. فهمت الكلام؟ سايبوم. طب نسأل سؤال الاخوة اللي كان عندهم امتحان اطفال لسه راجعين، رجعوا بالسلامة وعادوا بالسلامة. في اللفظ ده اتذكر في الاطفال وهي كلمة بيور ريد سيل ابليزيا. فين؟ ماك دايموند. دايموند لاك فانسون. نعم الله عليه. دايموند في سندروم كده في الأطفال اسمه ضيم لكفان سندروم، عنده بيور ريد سيل أبليزيا. قال أنا غلطان. العلاج فاكرين مين النيورو ترانسميتر يا أولاد؟ أستالكولين. طب مادي أستالكولين سوري، مين اللي كان بيكسر أستالكولين؟ كولين ستريس. كان يديله انتي كولين ستريس. صح؟ انتي كولين ستريس اللي هو مين؟ بروستاجنين وثايرويدوستاجنين. تكتب الدوزز مكروهه. بيحفظ دوز بروستاجنين وثايرويدوستاجنين يبقى متخلف عقليا. نايس يا عم. بعد احفظ دول كمان. في ناس بتقعد تحفظ بقى، احفظ. ما ينفع كده، انت بتضغط على الباب وتحفظ دوز زي دي، تلاقي في دوز ثانيه خرجت من هنا. الثانيه هي الاهم. صح ولا لا؟ النيوستجنين يبدا بسرعه، فايرودوستجنين يبتدي ديلي. ولذلك في دواء في السوق اسمه ميستينون. ميستينون كان ده الاثنين سوا، يعني بيدوا عبقرين مع بعض. وبعدين ايه الادويه اللي تعمل سبريشن؟ ايه الادويه اللي تعمل سبريشن للاوتو انتي بوديز؟ كورتيزون او اميونو ايه؟ سبريس او بلازما فاريسس بقى، نشيل الاوتو انتي بوديز خالص. وبعدين طب ايه العمليه الجراحيه؟ سايبك. نحكي القصه، يمكن سمعتوها كده في الانتر الاذاعه، شو تعريف الاذاعه كده فيها ساعه في البطن. ها؟ مش ندي الحصص 12 كان ده هو الايه 2 عشان الصبح عشان ايه؟ ايه؟ والعيال منظمينها العيال عندها طريقه كده منظمه مش عارف. انا حاجه القصه لان انا عشتها. ده كان واحد راجل احنا نعرفه. الراجل ده انا فاكر عشان تفتكروا قصته، أنا كنت في سنة ثانية، معرفش حاجة بقى مش عارف. المهم الراجل ده أنا عارف إن هو تعبان، الراجل ده تعبان جدا بقاله فترة وعمال يلف على الدكاترة، تعبان متنيل. اللي أنا متذكره إن هو صوته غريب، يعني هو بيتكلم يا رب هو الصوت ده طالع منين؟ مش عارف الصوت ده طالع منين أساسا. ده أنا فاكره. الراجل تعب. جه في مرة اترمى في الأرض بسطيحة زي ما أنا بوصف كده. طبعًا إحنا بقى نعرفه فرحنا كلنا كناس من قرايبه، عارفه فرحنا. رحنا شاحنينه عربية الإسعاف، لأن الراجل نام في الأرض. خلاص ما بيقدر، خلاص بيموت. رحنا واخدينه فين؟ مستشفى الجهاز المعودين في الدور الجامعي. لسه بقى لا فأخذوه له ديسك خالص، طلع جازز، بدل فيليا منين يا ربي مش عارفين هتحط على ايه للتريل طبعايز يوم اثنين ثلاثة ايه بقى لما عادوا يدوروا ايه اللي عجبوا هايبوفنتليشن ففي الاخر اكتشفوا ان هي ايه مايسي الهستر فانت امرح عملينه ايه اشعاج وحاجات ومحتاجات لو عنده صيبومة يقولوا كده صيبومة راحوا يدوله بقى العلاجات اللي هي بتاعت الحاجات دي فالعين بدأ ايه يتحس بس الصيبومة بقى كبس على نفسه فراحوا جايبين أستاذ القصر العيني في عيلة في القصر العيني كده جراحين معظمهم اسمها عائلة بلبع اسمها العيلة دي كنا مش عارفين بلبع ومين ده كله بلبع وراس ابن وراس العيلة كلها ده كده ده القضاء القضاء بقى أكتر من الدكاترة عارفين كده لا في عيلة كلها مستشارين عيلة مستشارين المهم راح جاب الدكتور ده كان أستاذ عصيبة رحمه الله كان اسمه أستاذ دكتور أنور بلبع جاء دكتور أنور ودخل يعمل فاكر جدا والله ما انساه واحنا قاعدين بقى بره مستنيين عمل ايه؟ الراجل يا ابني عمل العمليه خلاص وبعد ما عملها لقيته عايز ايه؟ عايز يقابل قرايب العيال وقعد في المكتب وكان عايز قرايب العيال مش عشان فلوس يعني ولا جاب سبت الفلوس كان زمان قد الوز الجراح ده قرايب الدكتور فلوس ايه؟ فلوس الدكتور والله مش عارف كده دلوقتي تدفع الفلوس قبل ما يموت انا مات خدت فلوس ايه الموضوع؟ فرحنا قعدنا معاه الراجل اللي بيستهزئ مننا بكل ادب بس هي طلب حقكم يعني بيستهزئنا خير يا دكتور فيه وبتاع قال لهم بس اسطوان حقيقه هي الساينس يعني عنده طلعت قد كده اهو وراح مطلع الشراب حاططها في الشراب قد كده اهو كبيره جدا انا بس استاذنكم ان انا هاخدها وعايز مش عايز الفلوس انا عايز الصايبس هاخدها واحطها في متحف القصر العيني بتاع القصر لان دي انا ما شفت الصايبس بالحق وانا اتفضل شيء وانا بقى نصحين كان قالوا له بقى يبقى دي مصادر فيزيكا خد الصايبس وفرح قوي ومشي بص ما يزعلش في حاجه ايه العلم؟ المهم الراجل يا ابني اتحسن كويس جدا جدا خلي بالك بقى اللي بيحصل بص بقى عمل ايه الراجل بيتكلم العيال كان يعني كان بيوصل لمراحل من الشلل وهم مش عارفين ده شلل هو همدان بس هو كان رفيع شويه بس كان مراته كانت ودل في حريم كده بتاع الست كده قديم والله هم الست يا ابني والله كانت بتشيله والله يا دكتور كان بتوصل ان هي تشيله يا دكتور على ايديها كده عشان تحطه على تايلت عايز اروح الحمام مش قادر واختراته شايلاه وقعداه تخيل بقى كانت هي بتعمل كده لحد ما وقعدت تخدم فيه وتشيل فيه وبتاع هم الراجل بعد ما عمل العمليه وشال الصايبر لقى نفسه بقى سوبر نورمال سوبر نورمال كل شيء بقى تمام مفيش يا ابني شويه صغيره راح اتجوز عبيد الله يخرب بيتك يا بلد الله يخرب بيتك ضيع في الولاد بعد ما اتجوز عليها مراته مات لان طلع عندها روماتيك هارت ديزيز كده جاله كرونيك رينال فيلير ثم دياليسيس وضايب بعد عده سنوات وبقيت الصيمس في المتحف حتى يوم نيجي بقى نشوف الحته ضمن هي ايه بقى؟ في تقسيمه سكندري مايسينيا، اهم سكندري مايسينيا اللي اسمها المايسينيك سندروم. ايه بقى المايسينيك سندروم يا لك؟ فاكرين ايتون لامبرت سندروم؟ طيب ايتون لامبرت او اسمها لامبرت ايتون، خدناها الدنيا مواد برونكوجينيك كارسينوما، قلنا بتطلع مواد اللي هي الفارماليجن سندروم. البرونكوجينيك كارسينوما بتطلع بيبتايد اب نورمال، بتروح تعمل بلوك للاسايكوليزيشن، تعمل مايسينيا، بس هذه المايسينيا لا تستجيب للعلاج، لا تستجيبش بقى. شفتها ازاي؟ ما تستجيبش وما فيهاش ديورنا الفاريشن. خلي بالك في كمان حاجة بقى مهمة قوي غير كده، مش مهم المعلومات بقى التانية، في حاجة اسمها انفانتايل مايسينيا. عارفين الطفل اللي امه عندها مايسينيا، لو الست دي بقت حامل وخلفت الواد، هو الانتي بودي نوعه اي جي جي ولا اي جي ام؟ قلت انا ايه؟ اي جي جي. اي جي جي عدي البلازين يروح للواد، يروح جايب له ايه؟ نيونيتال مايسينيا، تقعد حوالي اسبوعين ثم يخف. يعني اذا الولد ده ممكن يتولد ويتحط في الانتنسيف كير فترة طويلة. ها ماشي الكلام؟ ده مهم جدا. في ناس بقى بيبقى عندهم يا دكتور اوكلار مايسينيا، في ناس عنده مايسينيا في عينه بس، حاجات لذيذة بس غير الصفحة يا بطل. خلاص فاكرين الحتة دي بتاعت زمان بقى؟ مايسينيك كرايسيس والكولينيرجي كرايسيس، فاكرين الهم ده؟ كان يقولوا لنا ايه؟ مريض مايسينيا اندر تريتمنت، اترمى في الارض واتشال، السبب ايه يا ولد؟ سينيك كرايسيس اللي هو نيجلكتد كيس، يعني العيان ده لا تقول ايه؟ ما بياخدش الدواء كويس، فجي ساب نفسه راح ايه؟ بقى مايسينيك ايه؟ كرايسيس. هيجي له ايه؟ ده اسمه فاهم كلامي؟ الكولينيرجي كرايسيس اللي هو اكسسيف تريت، يقول لك من كتر العلاج ممكن يحصل له حاجه اسمها الكولينيرجي كرايسيس، يعني يقول لك الاسال كولين بقى لو زاد قوي هستعمل ايه؟ كان في دواء اسمه ايدروفونيا، ممكن حد يقول لك ايدروفونيا ده انا قلته فين؟ المنهج السنوي في الكارديولوجي. طب بلاش شطر الاريزم فكرتوش دي كلام ما قلتهاش. طب فرضا ما قلتهاش مع مكتوبة، انتوا فاكرين السوبرا بالتريجر تاكيكارديا؟ كنت بدي فرافانيل انترافينس، بس انا عارف بس يا ولد كنت بدي ايه؟ فرافانيل انترافينس وكلامك صح والادينوزين، بس كان في كلمه كده وسط الكلام كان يقول لك ايه؟ هو انتوا فاكرين الباروكسيستال انتركارد كان ايه اللي بيخليها تروح الكاروتيد ايه؟ ساينس مساج ده فيجن ستيموليشن، فيقول لك طب ما تديله انتي كولين ستريس عشان الاستايل كولين يزيد، بس تديله الرابيدلي اكتنج والشورت اكتنج اللي هو ايدروفونيا. بس الايتروفونيوم ده حدش بيستعمله في هذا الاسبكت بصراحه، بس اديني قلتها انما هو مش مهم. يبقى الايتروفونيوم ايه هي اله؟ وكانوا بيسموه في الاوتونوميك في سنه ثالثه تيمسيلون تيست، يعني يقول لك ايه كيف تفرق ما بين الكولينرجي كرايسيس والايه والمايسينيك كرايسيس، في فروق عندك مكتوبه. انما كان يقول لك ايه، فاكرين كانوا يقولوا لنا ايه؟ انا ماليش دعوه احط العيان ها على البنتلين، والعيان بقى مايسينيا وانا عارف ايه الحق ده، عمك فلان ايه اترمى ومش عارف ياخد نفسه رجلي مش عارف على المستشفى. بعدين اروح نديله حقنه هيدروفونيا، هيدروفونيا بيحسن مين ويأجريفيت مين؟ مطروق؟ الهيدروفونيا ما هو انتي كولين ستريس هيحسن المايسينيك كرايسيس ويأجريفيت مين؟ الكولينرجي مش مشكله. اديني شخص وعلى العيان فين؟ على البنتليت. فاهمين المعنى ولا ايه؟ كان خدناه في ثالثه مش فاهمين فاهمين ها؟ بجد والله اخر صح فاهم يا اخي؟ جيت متاخر يا جميل يا معلم ليك كده يا سلام اللي بيصحى يا بطل انا مشيت خلاص. مايوتونيا المتابع الموضوع المايوتونيا دي جبنا سيرتها هي ديلي ماسل ريلاكسيشن، اللي هو العيان اللي هو لما يمسك ايديك كده يقفش رجليك. فاكرين ولا لا الحكايه دي؟ حتى جيت قلت لكم مره سؤال ديزيزز دايجنوز باي تشيكينج اوف ذا هاند، فده كان يمسك ايديك يقفش ايديك، والانكزايتي ايده ساقعه وعرقانه، وال سارتوكوب ايده سخنه وعرقانه. فاكرين الكلام ده كان كلهم؟ طب بص بقى جميل، اول واحد اول واحده يقول لك ايه؟ اللي هي بولان، اللي هو لو قفل عينيه او قفل ايديه ما يعرفش يعني. بص يا جماعه كده هنشوفوا العيان يقفل عينيه كده ويفتح ما يعرفش يفتح. في حاجه ثانيه تيجي تروح ضربه بالقمر هنا، ضربه بالقمر دي كده اهو، أول ما تضربه بالقمر دي كده أهو على السيمر تروح عامل إيه؟ كونتراكشن للسيمر وأدكشن. يبقى إيه؟ صعب عشان يرجع يوصل هو بقى يفتح صعب. وفي كمان بقى اللي هي إيه؟ إلكتريكال مش مهم إلكتريكال. بس في واحدة أنا قلت لكم عليها الطنط، الطنط تافنج على الطنط، لأن دي بقى أصل أي حاجة بينه وبينك ممكن يضحك عليها هو. يقعد يعمل نفسه ان هو ايه؟ مايوتونيا. لو انا علمتها له هيعمل كده. لا افتح لسانك بس. افتح بوق وخلي لسانك كده يعني ايه؟ يعمل ايه على لسانه؟ قول انا هضرب لسانه. لما اطلع لسانه يحط صباعه على اسنانه. واروح بالهمر في الحته الصغيره. ازاي؟ مايوتونيا كونجينيتا هتشكوها. بص عنده ايه بقى جميل، حتى انا اسف كده ساعات ايه ساعات تحس ان هو بيتكروتك مش عمكم ناصر. عمكم ناصر ده غلبان في الداخل، محمد ده في ابنه الدنيا، محمد ده تلاقي عنده صوته هايبرتو وعضلات جسمه، بس هو عشان كبر في السن بقى، هو السن كبر، لكن هو زمان واحنا طلبه يا ابني زي ما هو كده. بص يا دكتور، عارف كان يعني الكتب يعني عارف كان يسموه ايه؟ تراك، يعني يقول لك الدنيا كوتشينة، تلاقي الواد بص واقف لك عامل عضلات، تلاقي دراعه وصدره ورجله تيجي تزقه يروح واقع. صوته هايبرتو. انت حتى تلاحظ كده عندك، حتى الناس ما تلاحظه كده برضه، في برضه يعني في كده شويه في، حتى ساعات تقول له محمد هنا على قميص كده وعشان الطلبه تشوفك يا عضلات دي كلها صوته هايبرتو. بس هو عشان كده محمد ده ايه مخربش، كان عشان هدف مكلف هذا شكل عام. يقول لك ايه؟ يقول بص يا دكتور، ما انا لما اتخانق لازم اركز، لان انا مش هطول، هي ضربتين بالكتير لازم اركز اول ضربه، لسه ولسه عارف كويس مش هقدر عليه، واحده كده بس يضرب صح. هو فعلا اللي لازم، وهي اللي يعني ما تخانقش بدل ما يكون مايوتونيا كونجينيتا يميزها سودو هايبرتو وسترونج فاميلي هيستوري. محمد دخل في اخ زي في اخ، ما تاخدش في البيت خالص شده المايوتونيا، لان الجسم مكلبش مش قادر يتحرك، الكلبشه بتاع جسمك رهيبه جدا. بيبقى عنده هارت ابنورماليتيز، مايوتونيا اتروفيكا اكتب عليها عن ميلاد، عن ميلاد ده اكتب بين قوسين تلاشى، تلاشى من الوجود تماما. انا في اعتقادي ان هو ما ماتش، عن ميلاد تلاشى بالطبيعه. ليه؟ لانه سيفير ويستنج. بص يا دكتور، لو شفت جسمه ايه ده؟ ده مفيش عضلات خالص. خالص. ده بص دراعه فوق مصباعي. رجله فوق مصباعي كده. اما الفلات ده فضل يتلاشى يتلاشى الى ان تحول في النهايه الى وان ماسل فايبر. عليها دماغ. شويه هوا قاموا تلاشى في الفضاء. لذلك وظيفه مش ممكن. وعضلات وشه يا دكتور كلها مفيش مفيش. والتمبورايز دي منظر بقول لك يعني كنا بنشوفه كان يديهم محمد وعم ميلاد. عم ميلاد طبعا توفى واختفى. بيقول لك في بقى معاه كاتاركت ومعاه بولدنس وصداع وحاجات كده مش مشكله. اعرفوا بقى ان المايوتونيا ايه الحاجه اللي تسوقها تخليها سيئه؟ البرد. محمد تقول له ايه؟ تسال السؤال، تقول له يا محمد هتشوفه بقى، انت بتعمل ايه في الشتاء؟ يقول لك شهرين الشتاء جامدين قوي، هم في يناير وفبراير. تلاقيه حسب الجو، هو السنه دي على فكره الشتاء السنه دي ما كانش برد قوي، ولكن مش ملاحظين الدنيا ماشيه. لا محمد كان في ايام البرد يبقى قاسي ما يجيش. انا بقى ايه كلبش مش عارف امشي. يعني عشان يعدي شارع لا ده ممكن يبقى مشكله. كمان يقوم من النوم مكلبش. مع الحركه يلين. ازاي؟ يعني يتحسن بالموف. يبقى يفرق ايه عن المايسينيا؟ ده جاي من الدايرنال فاريشن هنا. يبقى المايسينيا تقوم الصبح مالها الست كويس يا جماعه، على اخر النهار تطيح. المايوتونيا يوم الصبح مكلبش فين؟ يقول لك الين مع الساعه 1 الظهر 2 الظهر. ابتدي افكر بقى اخرج ازاي؟ يجي على بالليل يبقى زي الفل. عشان كده عمك محمد هيقعد يقول لكم كلمه لذيذه، يقول لك ايه؟ مريضه المايسينيا تفطرك، مريض المايوتونيا يعشيك. بص الكلام على حاجات عشان تحفظوا الطلبه دول يهدفوا هم حاجات غريبه. المايسينيا قايمه الصبح حلو، حضر الفطار يا وليدي، تيجي كل عاملين الغدا مش قادرين نادي، تعمل العشاء خلاص تروح جايبه بقى ايه؟ يبقى الواحد لازم يعني هو تتجوز بالظبط واحده مايسينيا وتجيب واحده ماي. عاوز اتقبله. طيب دي بقى حته جنرال عشان ربنا ما يقطعش العدد معايا. خدنا النولج